والأسف إن كل كتب التاريخ التي يدرس على أولادنا في الجامعات والمدارس كلها كتب لا تصح، مليئة بالأخطاء والأوهام والمغالطات.